الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب الدعاء عند التقاء الصفوف. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته. عند حضور النداء، أي عند سماع الأذان بالصلاة، عند حضور النداء والصف في سبيل الله. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: ثنتان، أي دعوتان لا تردان، أو قال ما تردان. الدعاء عند النداء وعند البأس، أي عند القتال، حتى يلحم بعض بعضا. وفي رواية لابن حبان: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. ومعنى يلحم بعض بعضا، أي تشتبك صفوف المسلمين بصفوف العدو وتبدأ المعركة.